ثم لم يرتابوا أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء Thank you. فهم في أن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.